لك يا سوري مثلك مين انت يا عالي الجبين راسك بالعالي لالي شمسك حرة وما بتلين راسك بالعالي لالي شمسك حرة وما بتلين لك يا سوري مثلك مين انت يا عالي الجبين راسك بالعالي لالي شمسك حرة ما بتلين راسك بالعالي لالي شمسك حرة ما بتلين ولو كترت فيها لوجاع كبر جرحة سوريا هيدي أرض ما تنباع بروحي ودمي بفتيا لو كترت فيها لوجاع كبر جرحة سوريا هيدي أرض ما تنباع بروحي ودمي بفديا لك يا سوري مثلك مين انت يا عالي الجبين راسك بالعالي لالي شمسك حرة ما بتلين يا براسك بالعالي لالي شمسك حرة ما بتلين سوري وبفجري موعود حنا للحرية جنود سوري وبفجري موعود حنا للحرية جنود مع دمي بيمشي البارود الراية دوم نعليها مع دمي بيمشي البارود الراية دوم نعليها يا سوري مثلك مين انت يا عالي الجبين راسك بالعالي لالي شمسك حرة ما بتلين راسك بالعالي لالي شمسك حرة ما بتلين اسمع صوت الشارع اسمع اسمع خل عيونك تدمع اسمع صوت الشارع اسمع اسمع خل عيونك تدمع يا ظالم حنا ما بنركع غير الله البارينا يا ظالم حنا ما بنركع غير الله البارينا يا سوري مثلك مين انت يا عالي الجبين راسك بالعالي لالي شمسك حرة ما بتلين راسك بالعالي لالي شمسك حرة ما بتلين